الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 19 من دروس التعليق على الروض المربع للإمام البهوتي رحمه الله. درس اليوم والذي بعده بإذن الله تعالى سيكون الكلام فيهما حول باب الأذان، وهذا الباب ذكر فيه المصنف ما يقرب من 39 مسألة. سنتكلم هذا اليوم بإذن الله تعالى عن قرابة النصف منها. أولا، ابتدأ المصنف بتعريف الأذان والإقامة فقال: هو في اللغة الإعلام، قال تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام، وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر. هذا تعريف الأذان، أو قربه لفجر بذكر مخصوص، هذا تعريف الأذان، فهو إعلام بدخول الوقت، هذا الأصل، أو قرب دخول الوقت في صلاة الفجر فقط، لأنه سيأتي معنا أن الحنابلة يرون أنه في أذان الفجر يسن أن يؤذن قبل طلوع الفجر ليتحقق فيه إيقاظ النائم وتنبيه القائم، سيأتي هذا بإذن الله تعالى. وأما الإقامة فقال: والإقامة في الأصل مصدر أقام، وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. فالفرق بينهما أن الأذان إعلام بدخول الوقت، وأما الإقامة فالإعلام بقيامها أي الشروع فيها. والإقامة يقصد بها من داخل المسجد، وأما الأذان فيقصد بها من خارج المسجد لتنبيهه. ثم قال: وفي الحديث: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وهذا حديث فيه فضيلة الأذان، وهو حديث معاوية ابن أبي سفيان، لما جاءه مؤذنه يؤذنه بالصلاة قال له: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ولا شك أن في الأذان فضائل عديدة وفوائد كذلك، فهو إعلام بوقت الصلاة، وإعلام للغائبين عن المسجد، ودعاء إلى الصلاة، وإعلان بشرائع الإسلام من التوحيد ونحو ذلك. وفي فضيلتها أحاديث كثيرة، منها هذا، ومنها ما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. الحديث أخرجه صاحب الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري. والعلماء اختلفوا هل الأذان أفضل أم الإمامة، والحنابلة أن الأذان أفضل لحديث أطول الناس أعناقا، ولحديث: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. المسألة الثانية قال، طبعا المسألة الثانية ذكر فيها حكم الأذان والإقامة، فقال: هما فرضا كفاية، فحكمهما فرضا كفاية، إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن البقية في البلد، فيسقط الوجوب بأذان واحد في البلد، ثم يصبح في حق البقية مستحبا. قال: لحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، متفق عليه. هذا استدل به على أن الأذان فرض كفاية، وكذا الإقامة. على من؟ قال: على الرجال الأحرار المقيمين في القرى والأمصار، لا على الرجل الواحد، ولا على النساء، ولا على العبيد، ولا على المسافرين. إذن هذه المسألة ذكر فيها حكمه، وعلى من، ولأي شيء، ولأي الصلوات. حكمه فرض كفاية. على من؟ أولا على الرجال، لا بد أن يكونوا رجالا. ثانيا يكونوا أحرارا، لأن الرقيق ليس حكمه بيده. ثالثا يكونون مقيمين في قرى أو أمصار، هذا هؤلاء هم الذين يجب عليهم الأذان. طيب، ثم يعني ذكر من لا تجب عليه، فقال: لا على الرجل الواحد، فالواحد لا تجب عليه، وإنما تجب على الجماعة. ولا على النساء، فالنساء أيضا لا تجب عليهن، بل إن المذهب يكره الأذان والإقامة للنساء، هذا المشهور من المذهب. وفي المذهب روايات أخرى في حكمها في حق النساء. قال: ولا على العبيد، أيضا لا تجب عليهم، ولا على المسافرين، لا تجب عليهم، وسيأتي أنها تستحب. طيب، على أي الصلوات؟ قال: للصلوات الخمس المكتوبة دون المنذورة والمؤدات دون المقضيات، والجمعة من الخمس. نعم، إذن يجب الأذان للصلوات الخمس المكتوبة، الصلوات الخمس المكتوبة دون المنذورة، فالمنذورة لا يجب فيها الأذان. فلو نذر أحد أن يصلي مثلا نفلا فلا يؤذن لها. وكذلك أيضا المؤدات دون المقضية، فلو أنه قضى فلا يجب الأذان، وإنما الوجوب على إنما الوجوب في المقضية. فالمذهب أنه لا يجب أن يؤذن إذا أراد أن يصلي صلاة مقضية، هذا المشهور من المذهب. وطبعا هنا رواية أخرى أن المقضية يؤذن لها أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الفجر أمر بلالا فأذن وأقام بعد طلوع الشمس. وللعموم إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. لكن هنا المذهب يقول ليس على الوجوب في المقضية، ليس على الوجوب. لماذا؟ وهذا كلامهم وجيه، لأن المقضية إنما تكون في حق أناس محددين، فهؤلاء يخبرون إخبارا، ولأن في الإقامة والأذان في حق المقضية تشويشا على الناس، ولذلك لا يجب عليها الأذان أو لا يجب فيها الأذان ولها. قال والجمعة من الخمس، فصلاة الجمعة من الصلوات الخمس أيضا يجب لها الأذان والإقامة. المسألة الثالثة، قال ويسنان لمنفرد وسفرا ولمقضية. الأذان يسن في هذه الأحوال الثلاث، للمنفرد فهو مسنون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويؤذن، يقول الله تعالى انظروا إلى عبدي يؤذن بالصلاة ويؤذن يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. الثانية من الأحوال التي يسن فيها الأذان السفر، فيسن الأذان في السفر لعموم إذا سافرتما فأذنا وأقيما ولأمكما أكبركما، لكنه لا يجب لأن المسافرين يكونون محدودين ومحصورين، وهم غالبا يكونون متقاربين، فإن احتاج إلى أذان ليعلمهم فإنه يسن أن يؤذن. فالأذان والإقامة سنة في حق المسافرين ولا تجب. قال نعم ولمقضية، فالمقضية أيضا لا يجب فيها الأذان وإنما يستحب. قال وهذه المسألة الرابعة، يقاتل أهل بلد تركوهما على الأذان، أي على الأذان أي الأذان والإقامة، فيقاتلهم الإمام أو نائبه لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. إذا ترك قوم الأذان والإقامة فإن ولي الأمر أو نائبه يقاتلونهم. لماذا؟ لأن الأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجوز أن تعطل، فمن تركها فإنه يقاتل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو قوما انتظر حتى يأتي الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. المسألة الخامسة، قال وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل وإن كان واحدا، وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب أو دفعة واحدة بمكان واحد، ويقيم أحدهم وإن تشاحوا أقرع. إذا قام بالأذان والإقامة من يحصل به الإعلام أجزأ عن الكل، والعبرة بالأغلبية هنا. مثلا عندنا قرية، وهذه القرية إذا أذن واحد منهم حصل من أذانه إعلام بالكل غالبا، فهنا يصير في حق البقية مستحبا ويجزئ هذا الأذان عن الكل. لكن مفهوم كلامه أنه إذا كان البلد كبيرا فإن المؤذن الواحد قد لا يستطيع أن يبلغ أو يعلم الناس كلهم بأذانه، وحينها يجب من المؤذنين بقدر ما يحصل بهم الإعلام غالبا. قال وإلا زيد بقدر الحاجة، هذا ما ذكرناه، كل واحد في جانب أو دفعة واحدة بمكان واحد. يعني إذا فرضنا أن عندنا مسجد في وسط البلد فيحقق الوصول، فسيصل أذانه إلى الجميع، فهذا يكفي. لكن لو فرضنا أنه لا يكفي فإنه يزاد كما قلنا بكل يعني في جانب حتى يحصل بأذانهم والإعلام. ولو فرضنا أنه يعني أننا احتجنا إلى مؤذن في شمال المسجد ومؤذن في جنوب المسجد ونحو ذلك فإنه لا بأس إذا احتاج الناس إلى ذلك ويكون يعني بمكان واحد، هذا يجوز إذا احتاج إلى هذا. أما مع عدم الحاجة فلا، ويكون حينها بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤذنه لا يؤذنون دفعة واحدة وإنما كل واحد يؤذن لوحده. وإنما قال المصنف هذا لأن الأذان القصد فيه الإعلام، فإذا يعني تعذر الإعلام بواحد زيد بقدر ما يحصل به الإعلام. واليوم لا يحتاج لهذا لوجود أجهزة الصوت والميكروفونات ونحو ذلك. طيب، لما تكلم على أنه قد يؤذن جماعة في مسجد واحد، من يقيم؟ قال ويقيم أحدهم هو الذي يقيم، واحد. وهذا أيضا إذا حصلت به الكفاية، وإلا أقام من يكفي كما لو كان المسجد كبيرا ولا يسمع واحد لو أقام. واليوم هذا أيضا يزول بوجود يعني بوجود المكبرات. قال وإن تشاحوا أي في الإقامة أقرع تضرب وتجرى القراءة بينهم. المسألة السادسة، قال وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره. تصح الصلاة بدون أذان وإقامة لكنه يكره تركهما جميعا، يكره تركهما جميعا. وسبق أن ذكرنا أنها يعني تجب في أحوال معينة. يعني المصنف رحمه الله تعالى نقل أن الصلاة تصح بدونهما لكن يكره، يعني يكره ترك الأذان والإقامة جميعا، وهذا هو يعني المنصوص عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. ولم يرد عن أحد الاقتصار على الأذان فقط، ولكن نقل عن بعض الحنابلة ومنهم المجد بن تيمية رحمه الله تعالى أنه لو اقتصر المسافر أو المنفرد على الإقامة جاز من غير كراهة، لأن المنفرد والمسافر قد يحتاجان إلى الإقامة للإعلام بالشروع في الصلاة، أما الناس أو من في البلد فإنه يحتاج إلى الأذان للإعلام بدخول الوقت، فهنا يكره ترك الأذان والإقامة جميعا أو يعني نعم يكره تركهما جميعا. وظاهر كلامه رحمه الله أن الكراهة تحصل بتركهما جميعا، فلو ترك أحدهما انتفت الكراهة. المسألة السابعة، قال وتحرم أجرتهما أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة لأنهما قربة لفاعلهما إلى آخر كلامه. أشار إلى ما يتعلق بأخذ المال على الأذان والإقامة، وله صور. صورة الأولى الأجرة، وهي ما كان عن طريق المشارطة، مثلا يقول لا أؤذن إلا بكذا، فهذا لا يجوز لحديث واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، ولأنها قربة فلا يأخذ عليها مالا، والقاعدة عند الحنابلة أن القرب لا يؤخذ عليها مال، وهذا عندهم يذكرونه في مواضع عديدة، يعني أن القرب لا يؤخذ عليها مالا، ومن ذلك تعليم القرآن لا يؤخذ عليه مالا، ومن ذلك الرقية لا يؤخذ عليها مالا، هذا عند الحنابلة أصل. الحالة الثانية الرزق من بيت المال، هذا لا بأس به وهو الواقع الآن، لكن قال لعدم متطوع بالأذان والإقامة، فهذا يدل على أن الحنابلة العلماء يحرصون على بيت المال، فلا يعطون رزقا إلا إذا تعذر وجود متطوع بالأذان والإقامة، فإذا وجد فإنهم يعطونه من الرزق. ولا بأس في حق المؤذن أن يأخذ من بيت المال مالا من الرزق كما يسمى لأجل إقامته للأذان والإقامة. قال فلا يحرم كأرزاق الغزاة والقضاة، لا يحرم. فالقضاة والغزاة كلهم يعطون من الرزق من بيت المال. طيب المسألة الثامنة، قال الآن شرع في صفة في بعض الصفات التي تسن في المؤذن، فقال وسن أن يكون المؤذن صيتا، هذه الأولى، أي رفيع الصوت. لماذا؟ لأنه أبلغ في الإعلام. قال زاد في المغني وغيره وأن يكون حسن الصوت، هذه الثانية. لماذا؟ قال لأنه أرق لسامعه. ثالثا قال أمينا، يعني أمين على عورات الناس وعلى أوقاتهم. قال أي عدلا. لماذا؟ قال لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها. فهذه القيود أو الصفات الثلاث التي ينبغي، هذه بعض الصفات التي تسن في المؤذن، أن يكون صيتا، حسن الصوت، أمينا، أيضا قال وهي الرابعة قال عالما بالوقت. عالما بالوقت، لابد أن يعرف الوقت، إما بنفسه بأن يعرف الآيات والعلامات التي يعرف بها دخول الوقت، أو يعرف الساعة ونحو ذلك، أو بغيره، أو بغيره، كما لو كان كفيفا وعنده من يخبره. قال عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في أوله. إذن هذه صفات تستحب وتسن في المؤذن. المسألة التاسعة قال فإن تشاح فيه اثنان، إذا تنافس اثنان في الأذان، اثنان فأكثر، كلهم يريدون أن يتولوا الأذان، فمن يقدم؟ هذه المسألة التاسعة. قال قدم أفضلهما فيه، يعني في الصفات الثلاث المتقدمة، العلم بالوقت، الصوت، الأمانة. قال ثم إن استووا فيها قدم أفضلهما في دينه وعقله لحديث ليؤذن لكم خياركم، رواه أبو داود وغيره. ثم إن استووا قدم من يختاره أكثر الجيران، لأن الأذان لإعلامهم. ثم إن استووا في الكل فقرعة، فأيهم خرجت له القرعة قدم. إذن إذا تشاح اثنان فأكثر في الأذان، فإننا أولا نقدم أفضلهما في الخصال المذكورة، ثانيا إذا استووا فيها نقدم أفضلهما في دينه وعقله، ثالثا إذا استووا فيقدم من يختاره الجيران أو أكثر الجيران، الرابع إذا تعذر ذلك كله فإننا نجري القرعة بينهم. المسألة العاشرة صفة الأذان، قال وهو أي الأذان المختار 15 جملة، لأنه أذان بلال رضي الله عنه من غير ترجيع الشهادتين، من غير ترجيع الشهادتين. إذن هذا الأذان 15 جملة، أذان بلال، تكبيرات 4، شهادتين 4، شهادتين نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله 4، والحيعلتين 4، والتكبير مرتين، ثم لا إله إلا الله مرة. قال فإن رجعهما فلا بأس، لا بأس أن يرجع في الأذان بالشهادتين. والترجيع المراد به أن يكرر كلمة أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. طريقة ذلك أنه يأتي أولا ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، يخفض صوته مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، ثم يعيدها فيرفع صوته بذلك، فيكون حينها الجمل 19 جملة، وهذا أذان أبي محذورة ولا بأس به، وعده بعض أهل العلم سنة أخرى. قال يرتلها، هذه المسألة 11، الأذان يرتل، كيف يرتل؟ ما معنى ذلك؟ قال أي يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان، يقف ويقف مع ويقف على كل جملة، ويقف على كل جملة، فكل جملة يعني يجعلها مستقلة، فلا يقرن بين الجمل. هذا المستحب، وهو داخل في الترتيل وفي التمهل في ألفاظ الأذان وفي الحديث. إذا أذنت فترسل. المسألة 12 قال وأن يكون قائما على علو أو علو كالمنارة، لأنه أبلغ في الإعلام. إذن الأذان السنة فيه أن يقف على كل جملة، ويجوز أن يقرن بين التكبيرتين، الله أكبر الله أكبر ثم يقول الله أكبر الله أكبر، هذا يجوز أيضا. إذن المسألة 12 أن يكون الأذان المؤذن قائما على علو أو علو أن يعني يكون في مكان مرتفع. لماذا؟ لأن الأذان للإعلام والعلو أبلغ في الإعلام. واليوم أيضا هذا يتحقق بوجود مكبرات الصوت. وقد ورد في الحديث أن بلالا كان يؤذن الفجر على بيت امرأة من بني النجار من أطول بيت حول المسجد، بيت بجوار المسجد رفيعة، فيصعد عليها ويؤذن. المسألة الثالثة عشرة قال: وأن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، ويكره أذان جنب وإقامة محدث، وفي الرعاية يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه. إذن الهيئة التي يكون عليها المؤذن يكون متطهرا، يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، وهذا على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. وقال أنه يكره أذان الجنب، لماذا؟ عللوا بأنه لأجل الخلاف في صحته، وهذا أصل عند الحنابلة. عند وجود الخلاف تجد أنهم يعللون بالكراهة، عفوا يعللون الكراهة بوجود الخلاف، وهذا له نظائر مضت معنا في الطهارة. قال: ولو بمسجد لحصول المقصود، يعني أنه يصح أذان الجنب لكنه يكره. طيب والمحدث؟ قال: وإقامة محدث، يعني يكره إقامة المحدث لأنه سيترتب عليها أنه يتأخر عن الشروع في الصلاة. قال: وفي الرعاية يسن أن يكون متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه، يعني في كتاب الرعاية يسن أن يكون أيضا مع طهارة بدنه متطهرا، مع كونه متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، يسن أن يكون متطهرا من أي نجاسة في بدنه وأي نجاسة في ثوبه. المسألة التي تليها وهي الرابعة عشرة قال: مستقبل القبلة، لأنها أشرف الجهات، لأنها أشرف الجهات. السنة أن تكون الأذان حال كونه مستقبل القبلة. قال: جاعلا أصبعيه السبابتين في أذنيه، لأنه أرفع للصوت. هذه المسألة التي تليها، المسألة الخامسة عشرة، أن يجعل أصبعيه في أذنيه، والأصبع الذي يوضع هو السبابة، لم يحدد إصبع، وإنما يستحب الحنابل أن يكون السبابة، وإنما ورد عن أبي جحيفة أنه رأى بلالا واضعا أصبعيه في أذنيه. ما الفائدة؟ قال: لأنه أرفع للصوت، أقوى للصوت، ولأنه يعني يراه من كان بعيدا أو من لا يسمع فيعرف أنه يؤذن. قال: غير مستدير، هذه المسألة السادسة عشرة، أن يكون غير مستدير، يعني لا يولي مثلا ظهره إلى القبلة وإنما وجهه إلى القبلة. قال: فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها، لا يزيل قدميه في المنارة، يعني أنه ثابت، ثابت سواء كان في المنارة أو في غيرها، لا يمشي وهو يؤذن، وإنما يكون منتصبا ولا يستدبر القبلة ولا يستدير عنها. قال: ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، أي يسن أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح. هذه المسألة السابعة عشرة، أنه يسن له في أثناء الحيعلتين أن يلتفت يمينا وشمالا، يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، وشمالا لحي على الفلاح، ولها صفات أخرى لكن هذا الذي ورد. قال: ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله، يعني هذه المسألة الثامنة عشرة، يرفع وجهه إلى السماء في كل الأذان، في كل الأذان والإقامة كذلك. لماذا؟ قال: لأنه حقيقة التوحيد، فالأذان كله توحيد، تهليل وتكبير وإعلام، فيسن له أن يعني يرفع وجهه إلى السماء فيه. أخيرا المسألة الأخيرة معنا التاسعة عشرة، قائلا بعدهما، أي يسن أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الصبح: ولو أذن قبل الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، لحديث أبي محذورة رواه أحمد وغيره، ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا، ويكره في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة. هذا المسألة التاسعة عشرة والأخيرة، وهي التثويب، وهي أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين. يقول: ولو أذن قبل الفجر، يعني ولو كان قد أذن للفجر قبل دخول الوقت، وسيأتي أنه يعني أن الفجر عند الحنابلة يسن إذا لم يوجد مؤذن آخر يؤذن الأذان الأول، يسن أن يؤذن قبل الوقت حتى يتحقق ما سبق، إيقاظ النائم وتنبيه القائم، فحينها له أن يقول الصلاة خير من النوم ولو كان قبل الوقت. ما الدليل؟ حديث أبي محذورة علمه ذلك، ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا. ثم قال: ويكره في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة. يكره التثويب في غير أذان الفجر، لو كان الناس مثلا من عادتهم ينامون الظهر فلا يأتي المؤذن في صلاة العصر ويقول الصلاة خير من النوم. ويكره أيضا بين الأذان والإقامة التثويب، كأن يقول مثلا في أثناء الصلاة فيما بين الأذان والإقامة ينادي ويقول مثلا الصلاة خير من النوم، أو الصلاة رحمكم الله، أو نحو ذلك من التنبيه بصوت مرتفع في الأذان. وهذا التثويب، يعني يقول مثلا الصلاة ونحو ذلك، لأنه كما قلنا هذا من التثويب، وقد تحقق هذا بدعوة الناس إلى الصلاة. ليس معنى ذلك أنه ينهى أن أحد أن ينصح الناس فيأمرهم بالصلاة، لا، وإنما المراد أن يفعله المؤذن في مكان أذانه، إذ الأذان كان هو الإعلام لدخول الوقت. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.